بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عن محمد بن يحيى وأبو نعيم طريق إسماعيل القاضي وأبو عوانة عن إبراهيم الحربي ولبن عاصم بن علي شيء سعيد مخرج الرعوان نعم من زاد في عدري أحفظ وأضبط فروايته أولى والله أعلم. قول عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عثمان بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قول يا نساء المسلمات قال عياض صح الأشهر نص بالنساء وجر المسلمات على الإضافة يا نساء المسلمات وهي رواية المشرقة من إضافة الشيء إلى صوته كمسجد الجامع مسجد الجامع مسجد الجامع الجامع صفة المسجد لكن هو أضيف الصفة إلى الذين موصوف وهو عند الموصوف إلى الصفة وهو عند الكفرين على ظهره وعند البصريين يقدرون فيه محذوفا وقال إسماعيلي وإنه جاء برفع الهمزة ينساء على أنه من هذا مفرد ويجوز في المسلمات رفع الصفة على على معنى يا أيها النساء المسلمات والنص صفة على الموضع وكسر التاء علامة النصر وروي بنصر الهمزة أنه منادى مضاف وكسر التاء من خفض بالإضافة كقوله مسجد الجامع كما في السابق وهو مما أضيف فيه موصوف إلى الصفة في الضوء فالبصر يؤيد أول نوع الحذف الموصوف وقامت صفته مقام مقامه نحو يا نساء الأنفس المسلمات أو يا نساء الطوائف المؤمنات أي لا الكافر وقيل تقديره يا فاضلات المسلمات كما يقال هؤلاء رجال القوم أي أفاضلهم يقول الكوفيون يدعون أن لا حذف فيه ويكتفون باختلاف الأطفال في المغايرة وقال ابن رشيد توجيهه أنه خطب نساء بأعينهم فأقبل بندائه عليهن وصحب الإضافة على معنى المدخلهن في معنى يا خيرات المؤمنات كما يقال رجال القوم وتعرف بأنه لم يخصه النبي لأن غيرهن يشاركهن في الحكم وأجيب بأنهما يشاركنهن بطريق الإلحاح وأنكرن الفرد وهي الإضافة ورده ابن السيب أنها قد صحت نقلا وسعادتها اللغة فلا معنى الإنكار وقال المطال يمكن تقديم إنسان مستمر التقدير بعيد هو أن يجعل نعم لشيء مكذوب كأنه قال ينسى الأنفس المسلمات والمراد بالأنفس الرجال وجاوب بعده أنه يصير مدحا للرجال وهو صلى الله عليه وسلم إنما خاطب النساء يعني مش يعني قد يكون الإنسان مش للرجال قال إلا أن يراد بالأنفس الرجال والنساء معا وأطال يعني في ذلك تلقاه المنير وقد رواه الطبراني من حديث عائشة بلفظ يا نساء المؤمنين الحديث قول جارة لجارتها كذا الأكثر فلأبي ذر الجار هو المتعلق محذوف تقديره هدية مهداة وقوله فارسنا بكسر الفاء والقنبلة بينهما راء ساكنة وآخره نون هو عظم قليل اللحم وهو للبعير موضع الحافر للفرس ويطلق على الشام مجازا ولونه زائرا وقيل أصليا وأشير بذلك المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبول الضيف واخذ شيء من ال يعني من الشاي يعني اخذ شيء في الليل لذراع الشاب لا تمنع جار الهديه لجارتها الموجود عندها لاستقلاله بل ينبغي ان تجود لها بما تيسر وان كان قليلا فهو خير من العدم وذكر الفرسن على سبيل المبالغه ويحتمل ان يكون النهي انما وقع المهدي اليها وانها لا تحتقر ما يهدى اليها ولو كان قليلا وحمله على الأعمى من ذلك أولى أن الواحد لا يعني ما تهدي شيء ولو قليل أفضل من لا تهدي شيئا والتي أهدي إليها أيضا تقبل القليل وفي حديث عائشة مذكور يا نساء المؤمنين تهادوا ولو فرسن شاتم فإنه ينبت المودة ويذهب الضرائب الأحقاد في الحديث الخطا على التهادي ولو باليسير لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت وإذا تواصل يسير صار كثيرا لدوامه عن قلب القليل دائم بالمدة يصير كثيرا وأكثر من كثير من قلب في استعمال المودة وإسقاط التكلف الحديث الثاني عن أبي حازم وعبد العزيز يزيد الدرمان بضم مروراء والرجال الإسناد كلهم مدنيون وفيه ثلاثة من التابعين في نسق أولهم أبو حازم وسلمة بن دينار قول ابن أختي بالنصب على الداء يعني قاتل ابن أختي بالنصب على الداء وأداة النداء محذوفة وأخذ في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى عبد العزيز والله يبدأ قول إن كنا لننظر هي المخففة من الثقيلة وضميرها مستتر وإذا دخلت الله في الخبر قول ثلاثة إلا يجوز في ثلاثة جر ونصب قول في شرين وباعتبار رؤية الهلال أو أول شرط ثم رؤيته ثانيا في أول شرط ثاني ثم رؤيته ثالثا في أول شرط ثالث فالمدة 60 يوما ثلاثة أهلة يبقى شهرين والمضي ثلاثة أهلة وسيأتي في اللقاء في اللقاء في الجزء 11 في القوة السلفية بدر هشام عروة عن أبي ضرب كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا وفي رواية يزيد بن رومان هذه زيادة عليهما يوم الفتح بينهما وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي سلمة عن عائشة الرد قد كان يأتي على آل محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدخان قول ما يعيشكم بضم أوله يقال عاشه الله عيشة وضبطه النووي بتشديد الياء التحتانية وفي بعض النسخ ما يغنيكم بسكون المعجب على المكسورة ثم التحتانية ساكنة في رواية أبي سلمة عن عائشة قلت فما كان طعمكم قول الأسودان التمر والماء السودان زي وسمي التمر أسود لأن التمر مدينة أسود يعني كنت غامق يعني سواد أو أسود الأسودان التمر والماء زي الأبوان الأبوان العمران أو أكبر عمران مشرقان مشرق الغرب هذا التغليب يقول هو على التغليب وإلا في الماء لون له ولذلك قالوا الأبيضان اللبن والماء وإنما أطلقت على التمر الأسود لأن غالب تمر المدينة أنه غالب تمر المدينة وزعم صاحب المحكم واقتضاه بعض الشراح المتأخرين أن تفسير الأسودين بتمر الماء مدرج وإنما أردت الحرة والليل الحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء والليل أسود وكان التفسير مرجوح استدل بأن وجود التمر الماء يقتضي وصفه بالسع وسياقها يقتضي وصفه بالضيق وكأنها بلغت في وصف حريق الشدة حتى إنه لم يكن عندهم إلا الليل والحر انتهى ومدى ليس بطاهر والإنضاج لا يثبت بالتوهم ولقد أشار إلى أن مستهدف في ذلك أن بعضهم دعا قوما وقال لهم عندي إلى الأسودان فرضوا بذلك فقال ما أردت إلا الحر والليل وأنا حج عليه لأن القوم فهموا التمر والماء وهو الأصل يقول وأراد هو المس معه فألغز له بذلك مقتضيات الأخبار والتفسير المذكور ولا شك أن أمر العيش نسبي ومن لا يجد إلا التمر أضيق حال من يجد الخبز مثلا ومن لم يجد إلا الخبز أضيق حال من يجد اللحم مثلا وهذا أمر لا يدفع الحس والذي أرادت عائشة رضي الله عنها وسيأتي في اللقاء من طريق هشام عروة عن أبي عن أبوه وما هو إلا التمر والماء وهو أصلح بالمخفوض لا يقبل الحمل على الإدراج قول الجيران بكسر الجيم زاد الإسماعيلي من طريق محمد بن الصباح عن عبد العزيز نعم الجيران كانوا في رواية أبي سلمة جيران صدق وسيأتي بعد ستة أبواب الإشارة إلى أسمائهم قول منائح جمع منيحة وهي كعطية لفظا ومعنى وأصل عطية الناقة أو الشاة ويقال يقال منيحة إلا للناقة واستعار للشاة كما دخلنا في الفلس السواء قال ابراهيم حبيب ويو يقولون منحتك الناقه واعطتك النخله واعطتك الدار واخذتك العبد وكل ذلك هبه منافع وقد تطلق المنيحه على هبه الرغبه وياتي مزيد ذلك بعد وقوله يمنحون فتح ولي وثالثي ويجوز ضم ولي يمنحون اي يجعلونها لها له منحه قول فيسقيناه في رواية الإسماعيلي فيسقينا منه وفي هذا الحديث ما كان فيه الصحابة التقلل من الدنيا في أول الأمر إن لم يعد فيش بيت من بيوته مشارك كم لا يوقد نار وفي فضل الزهد وإيثار الواجب للمعلم والاشتراك فيما في العين وفي جواز ذكر المرء ما كان فيه يعني من هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا اذا اقبلوا يعني قل الطعام عندهم يجمعون الطعام الذي معهم ويقسمونه بالسويه وكما فعل ابو عبيده بن الجراح في سريه يعني سير البحر لما جمع لما قل الطعام فجمع التمر كان يعطيهم تمر تمر يعني الذي معه يجد على الذي ليس معه عند ضيق الحال شده وعدم الثقه بالوصول قريبا يعني الى الطاعه في جواب ذكر المرء ما كان فيه من ضيق بعد ان يوسع الله عليه تذكيرا بنعمه ويتاسى به غيره. باب القليل من الهبه. قال ابن خلي باب القليل من الهبه. قال حدثنا محمد بن بشار وقندار قال حدثنا ابن ابي علي عن شعبه عن سليمان وسمعنا بن مهران هو الاعمش عن ابي حازم سلمة بن دينار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيته الى ذراع او كراع لاجب. ذراع عليه الصلاه كان يحب الذراع كان اشار الى اعلى شيء والكراع اللي هو يعني اقل شيء من دبه اللي هو بين الركبة إلى نهاية اليسار. ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلته. قول باب الخليل من الهبة لك في حديث أبو هريرة لو دعيت إلى ذراع أو كراع وسيتشرف في باب الوليمة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. ومناسبته للترجمة في الطريق الأول أنه إذا كان يجيب من دعاه على ذلك القدر اليسير فلأن يقبله ممن أحضره إليه أولى. والكراع من دب ما دون الكعب وقيل هو اسم كان ولا يثبت ويراد حديث انس عند التنبيهي لفظ لو اهدي الي كراع لقبلته. والتوازين في حكيم الخزاعيه قالت يا رسول الله تكره بض الظلف قال ما اقبحه لو اهدي الي كراع لقبلته. الحديث رب وخص الذراع والكراع بالذكر يجمع بين الحقير والخصير لان الذراع كان احب اليه من غيرها والكراع لا قيمه له. مثل اعطي العبد كراعا يطلب منك ذراعا. وقوله هنا عن سليمان والمهران وابو حامد. ابو حازم هو سليمان مولى يد عزه وهو اكبر من ابي حازم سلمة المذكور في الباب قبله يعني الباب قبله ابو حازم سلمة بن دينار. اما هنا ابو حازم هو سليمان يعني مولى عزه يقول اكبر من ابي حازم سليمان سلمة المذكور في الباب قبله. قال البطل اشار عليه الصلاه والسلام بالقراع والفرس إلى الحظ على قول الهدية والمقلد لئلا يمتنع الباعث من الهدية لفقار الشيء وحظ على ذلك